الله. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانه بحق منك قلت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق بحق مني قلت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به الله أكبر إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك الله الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله أكبر. الله أكبر. مرضى عليك. مرضى عليك مولانا. قال سبحان الله. قال سبحانك ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق. بحق إن كنت قلته فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. الله أكبر. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الله الله الله. إنك أنت علام الغيوب. إنك أنت الله الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله. الله الله. سيدنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فليتني كنت أنت الرقيب عليهم. الله الله الله الله الله الله الله. وأنت على كل شيء إن تعذبهم فإنهم عبادك. ذلك الفوز العظيم. قال الله هذا يوم نرضى عليك مولانا. يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيه وهو على صدق الله العظيم.